السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة قد توقفنا عند السؤال الذي يبين من آمن بالأركان، أركان الإسلام، مباني الإسلام، لكنه ترك شيئا منها كسلا، ترك شيئا ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل. تكلمنا عن تارك الصلاة وبينت أن المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كسلا يكفر كفرا مخرجا من الملة، وهذا مذهب جماهير المحدثين، وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر، طوائف من أهل العلم، وعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنهم. وذهب جمهور الفقهاء، ذكرت أدلة الفريق الأول مش كده، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد بسند صححه بعض أهل العلم وضعفه البعض الآخر، في إسناده رجل وثقه ابن حبان وروى عنه راويان، ومثل هذه الطريقة يصحح بها العلامة الألباني رحمه الله الأحاديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، صلى الله عليه وسلم والعافية. كذلك روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بتسع، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، الحديث. كذلك روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله وهو من التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وبينت أن جمهور الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كسلا مع إقراره بوجوبها يفسق ولا يكفر، لكنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قتل حدا، فإن تاب وإلا قتل. ويستتاب يعني يحبس ويقال له صل وإلا قتلناك. فإن أبى أن يصلي حتى خرج الوقت قتل حدا ولكنه يكون مسلما ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين على قول الجمهور. هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه مسلم ولكنه يقتل، ما الدليل على قتله إذن؟ قالوا لأن الله عز وجل قال فإن تابوا، فإذا انسلخت أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى قبل ذلك لا عصمة للدماء والأموال، مش كده؟ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. إلا بحق الإسلام يعني إيه؟ بينها في المرة السابقة يعني معصوم الدم، لكن هب أنه قتل مسلما في حاجة اسمها القصاص، هب أنه كان محصنا وزنا في حاجة اسمها حد الزنا الرجم، وهكذا. وكذلك الأموال لا يقترب من مال المسلم إلا بإذن من الله عز وجل كقيم المتلفات وأروش الجنايات وما إلى ذلك. طيب قالوا أيضا قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي رضي الله عنه بذهيبة من اليمن. علي رضي الله عنه كان قد ذهب إلى اليمن فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة عليه الصلاة والسلام. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق الأرض أن يتقي الله؟ ثم انصرف الرجل. فاستأذن خالد بن الوليد في قتل ذلك الرجل، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. يبقى المنع من القتل إيه؟ لعله أن يكون يصلي. فقال خالد يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. خلي بالك، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أشق عن قلوب الناس، أن أشق قلوب الناس أو أنقب عما في بطونهم. يعني إذن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله عند هذا الحديث يقول ويستفاد منه أنه يحكم على الناس بظواهر أحوالهم من دون تفتيش ولا تنقيش، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بهذا الحكم بالظاهر. ألا ترى أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض. في إنسان تجد عنده مثلا إيه؟ لسن، وإنسان ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن حقه. إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني لا يظنن أنني حكمت بناء عن وحي يقول هذا حقي ما دام النبي عليه السلام قضى لي وهو لا ينطق عن، لا، وإنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. وروى الأئمة الثلاثة الإمام أحمد في المسند والشافعي في مسنده ومالك في موطئه بالإسناد الصحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار التابعي قال حدثني رجل من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيكلمه في السر، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس أشهد أن محمدا رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. خلي بالك الرجل حين قال بلى ولا شهادة له لم يعترض عليه الصلاة والسلام، ده إقرار مش كده؟ قال عليه الصلاة والسلام أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. تلاحظ هنا مسألة الصلاة، تلاحظ في حديث أبي سعيد لا لعله أن يكون يصلي لما استأذن خالد في قتل ذلك الرجل الخارجي الذي قال يا رسول الله اتق الله، يعني جراءة، جراءة شديدة جدا. برضو في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قسمة تانية بقى حديث ثاني، هذه قسمة ما عدل فيها. طب ماشي، ما عدل فيها، يمكن هو متصور العدل على خلاف هذا، لكن شوف بقية الكلام، هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله. يقال هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن مسعود فقلت في نفسي لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته عليه الصلاة والسلام فأخبرته بذلك، فاحمر وجهه حتى كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان. انت عارف من الله تحبب من الاحمرار. ثم قال رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. بس رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. واحد يقول طب ده جراء على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه ردة. لا، ما هذه الردة لم تثبت البينة، البينة لا تثبت بإيه؟ بشاهد واحد، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتنازل عن حقه حسبة لله عز وجل. تجد هذا الحديث عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني تجد في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء، وتجد في صحيح البخاري أيضا في كتاب التفسير عند هذه الآية. يبقى هذه الأحاديث استنبط منها الجمهور أن العاصمة للدم الصلاة، فمن ترك الصلاة لم يكن معصوم الدم. المذهب الأخير مذهب أبي حنيفة وابن حزم أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يقتل، ولا يقتل. لماذا؟ قال والله أصل أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله. لا لعله أن يكون يصلي. طب يفرض أنه ما كانش بيصلي، إذا معناه أنه يقتل، ده اسم مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. أبو يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم لا ينجس، يستفاد بدليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة أن الكافر إيه؟ ينجس. واضح؟ لكن هذا مفهوم الخطاب، مفهوم المخالفة هناك خلاف في الاحتجاج به، فأبو حنيفة لا يحتج بمفهوم المخالفة، وكذلك إيه ابن حزم رحمة الله عليهما. فتمسك بالحديث الصريح الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، يرجم النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه أو التارك لدينه المفارق للجماعة. واضح يا جماعة؟ يعني إما قصاص وإما حد الزنا وإما إيه؟ الرد، حد الرد. واضح؟ هذه مذاهبهم. ذكرت سابقا أنني إنما استعرضت هذه المذاهب ليتبين كل إنسان منا أن مسألة ترك الصلاة خطيرة جدا، ولا ينبغي للمسلم الحريص على عدم الخلود في النار أن يضع نفسه في مثل هذا المضيق. وأما عن الزكاة، الزكاة تارك الزكاة كسلا، هذا يعني بخلا، هذا عقوبته في الآخرة معروفة، وردت في حديثين، وردت في حديثين، لكن حكمه إيه؟ ليس كافرا. ما الدليل؟ ذكرت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، خلي بالك، صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الإيه؟ وإما إلى النار. الله، إيه محل الشاهد هنا؟ قوله عليه الصلاة والسلام: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني إذن هو في المشيئة، والكافر لا يكون في المشيئة. خدت بالك؟ فمعنى هذا أن تارك الزكاة مسلم. لكن العقوبة في الدنيا، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه ابن ماجه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. حد كان يسمع عن انفلونزا الخنازير ولا انفلونزا الطيور ولا فيروس سي ولا الفشل الكلوي ولا الفشل الكبدي ولا فيروس زيكا اللي طالع في المؤدر الجديد؟ حد كان يسمع الكلام ده؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم يطففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. لم يسأوا في الموازين، السرق ويل للمطففين. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني ممكن السماء تمطر وهؤلاء يشربون إلى جوار البهائم، الأمطار نازلة من أجل البهائم فقط، إلى آخر الحديث. يعني شوف، هما ثلاثة، احنا قلنا خصال خمس. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض الذي كان في أيديهم، يقتطعون جزءا من الأرض، جزءا من المال، جزءا من الماء، من الماء. شايف السد النهضة الذي سيعني سيصيب مصر بالقحط. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتحروا فيما أنزل الله، يعني لازم يبتعد في إصابة حكم الله عز وجل، إلا جعل الله بأسهم بينهم. إلا إيه؟ جعل الله بأسهم بينهم. اسمع وطبق على الواقع. إلا جعل الله بأسهم بينهم. طيب، لكن هل يترك مانع الزكاة هكذا؟ لا، إن كانوا قوما لهم شوكة، فأنت تعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد قاتل مانع الزكاة، مش كده؟ قاتلهم. وإن كان فردا فتؤخذ الزكاة منه عنوة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعاقب أيضا عقوبة مالية بأن يؤخذ شطر ماله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرجها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذون آخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات الله عز وجل ليس لآل محمد فيها شيء، ليس لآل محمد فيها شيء. وهذا من حكم الشريعة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحض الناس على الصدقة وعلى الزكوات وما إلى ذلك تحرم عليه الزكاة وعلى أهل بيته والصدقات، ليس هذا فحسب، بل ما ترك من مال فهو صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فما تركنا من مال فهو صدقة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى هنا في هذه الحالة بعض أهل العلم الشافعي في القديم وطائفة من الحنابلة قالوا تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ شطر ماله عقوبة له، لما ورد في هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود النسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، من جده؟ معاوية بن حيد القشيري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. خدت بال سيادتك؟ وقال بعض أهل العلم لا، الذين منعوا الزكاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتلهم على منعها حتى أعطوها ولم يأخذ شطر مالهم. طب هذا الحديث بعض العلماء قالوا هو منسوخ، وبعضهم قال هو مؤول. مؤول يعني إيه؟ فإنا آخذوها، مش وشطر ماله، فإنا آخذوها من شطر ماله، من شطر ماله. انت عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل معاذا الى اليمن وهو يرشده الى تعاليم الاسلام قال انك تقطب ارض قوم اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، يعني لا تأخذ الزكاة من نفيس أموالهم، لا تأخذ الزكاة من نفيس أموالهم، من أموال النفيسة لا توسط، لا الرديئة ولا النفيسة. لكن إن منع الزكاة فإنها تؤخذ منه عنوة وإيه؟ وشطر ماله، أو من شطر ماله، تؤخذ منه عنوة من شطر ماله، يعني من إيه؟ من نص المال النفيس أو الإيه؟ أو الثمين. طيب بالنسبة للصيام، هل تارك الصيام يكفر؟ ها؟ لا يكفر. إيه الدليل؟ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال ما حالك؟ قال وقعت على امرأتي، وفي لفظ أتيت امرأتي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ يبقى الرجل تعمد إبطال صيامه، هل كفر بهذا؟ لم يكفر، تعمد إبطال الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. ثم جلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. احنا قلنا أن العرق 15 صاعا والصاع 4 أمداد. واحد يقول لك انت بتفسر ماء بالماء، لا، والصاع 4 أمداد، المد ملء الكفين المتوسطين، يبقى لما تعمل 4 غرفات بالكفين يبقى ده ايه؟ صاع. يبقى اتي بعرق فيه تمر، والعرق 15 صاعا والصاع 4 أمداد، يبقى 15 × 4 بكام؟ ب60. يبقى كل فقير هياخد قد ايه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ف فلما أعطاه ذلك العرق يبقى إذن كل مسكين حصته كام؟ مد. فقال خذ هذا فتصدق به، أدي الكفارة بقى. فقال على أفقر منك، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. انت جاي في الأول بتقول أنا هلكت وضعت وفي النهاية فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال له اذهب فأطعمه أهلك، عليه الصلاة والسلام. كذلك ثبت في حديث أبي هريرة عند أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، يعني من غلبه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. يبقى الذي يستقيء عمدا تعمد إبطال صيامه ولم يكن هذا مكفرا له. طيب يفضل معنا ايه؟ الحج. الحج اتفقوا على ان الرجل ان احرم بالحج ثم وطأ امرأته قبل ان يقف بعرفة ان حجه باطل وعليه دم وحج في العام المقبل. يبقى ده تعمد كالصائم بالضبط الذي جمع امرأته، هذا تعمد إبطال حجه أيضا ومع ذلك لم لم يكفر. فالحج الزمان كله الوقت كله وقت وقت حج إلى أن يموت، لكن الفرض عليه أن يبادر إلى أداء فريضة الحج في أول أوقات التمكن. أنا بينت هذه القاعدة في المرة السابقة، أتذكرون؟ إذا أمر الشرع بأمر لم يؤقته بوقت فالفرض على المكلف أن يبادر إلى امتثال الأمر في أول أوقات التمكن، يعني أول ما يملك الاستطاعة يسارع على طول، يسارع بأداء فريضة الحج. طيب سننتقل إلى أمر آخر بقى. ما هو الإيمان؟ ده السؤال. حضرتك بس في استفسار، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زيدا وراحل ثم لم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. لا، من ملك زيدا أو وراحلة ثم مات ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. مسألة فليمت يهوديا أو نصرانيا ليست، أنت ركبت حديثين على بعض، أو حديث على أثر موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، لكن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزاد والراحلة، لكن هذا الحديث لا يثبت. وكذلك قول عمر من ملك الاستطاعة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا الأثر أيضا لا يثبت، وإن ثبت فهو من قول عمر رضي الله تعالى عنه، لكنه لا يثبت عن عمر، لا يثبت عن عمر. طيب ما هو الإيمان؟ قال في الجواب الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. الإيمان في اللغة هو التصديق. النقطة دي مهمة جدا لأن تنبني عليها مسائل كثيرة فيما يتعلق بالاعتقاد، أو مش كثيرة يعني بعض المسائل المهمة. الإيمان لغة هو التصديق، تمسك البعض بالمعنى اللغوي للإيمان فقالوا الإيمان هو التصديق فقط، ثم اختلفوا فقال فريق يسمى بالمرجئة هو التصديق بالقلب واللسان، وقال فريق آخر هو التصديق بالقلب وإن كفر اللسان، وإن كفر اللسان وإن أظهر اليهودية أو النصرانية أو الهندوسية ما نام مصدقا بقلبه فهو مؤمن. دول الجهمية أتباع أبي محرز الجهم بن صفوان، طيب. وقال قوم لا بل هو التصديق باللسان وإن كفر القلب. خلي بالك الأمور دي لنا في غاية الأهمية لتعرف سبب فساد طوائف من الإيه من العلماء دون أن أسمي والعياذ بالله. أما رأيت واحدا من هؤلاء وكان مفتيا ذهب إلى اليهود فلبس ملابس اليهود وقال لهم لابد أن تحسنوا صورتكم عند إيه عند المسلمين لأنهم يظنون بكم سوءا فلابد أن تحسنوا صورتكم. وكذلك مجد النصارى ومجد إيه مجد أصحاب الديانات ووجه إليهم جميعا الدعوة ليلتقوا جميعا على أرض مصر. ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن أنه أشعري العقيدة. لكن خلينا نمشي بالتدريج. يبقى هم قالوا إن الإيمان هو التصديق ثم اختلفوا أي تصديق. المرجئة قالوا التصديق بالقلب واللسان وهو ده المعروف في لغة العرب. يعني أي إنسان يصدق بقلبه ويكذب باللسانه لا يسمى مصدقا وأي إنسان يصدق بلسانه ويكذب بقلبه لا يسمى مصدقا. وسيأتي الدليل على هذا من كتاب الله عز وجل. خدت بال سيادتك حتى يصدق بالقلب واللسان. وقالوا لقد جاء القرآن موافقا للغة في قوله تعالى في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. خدت بالك. وذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والخوارج والمعتزلة وعامة المسلمين إلى أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالجوارح. ولذلك سمي المرجئة مرجئة لأنهم إيه الإرجاء هو التأخير. يقول لك أرجه وأخاه يعني أجله وأرسل في مدائن حاشرين. فهم أخروا العمل عن إيه عن مسمى الإيمان أخرجوه من مسمى الإيمان الأعمال. قالوا ما دام الإيمان التصديق هل العمل يسمى تصديقا؟ العمل يسمى تصديقا؟ لا يسمى تصديقا. طيب قالوا الإيمان هو التوحيد هل يسمى العمل توحيدا؟ ومتى كان العمل توحيدا فإن تارك أي عمل من الأعمال سيقع في الشرك يبقى سرق التوحيد. هذه حجتهم يا أخوانا خلي بالك. طيب فقال عامة أهل العلم كما ذكرت الإيمان وإن كان هو التصديق في اللغة طب أي واحد يصدق بشيء يطلق عليه أنه مؤمن. يعني من صدق أن عيسى عليه السلام ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة ينبغي أن تسميه مؤمنا لأنه مصدق. فقالوا لا الإيمان تصديق مخصوص تصديق إيه مخصوص. لماذا خصصتموه؟ لماذا قلتم هو مخصوص؟ قالوا لأن الشريعة جاءت بذلك. إذن فحيث جاءت الشريعة لا يجوز أن نتمحك في اللغة. ما هو الصيام في اللغة الإمساك يفعلون الإمساك عن أي شيء يسمى صائما في الشرع؟ لا. الصلاة في اللغة هي الدعاء ينفع أنت تجي فات الظهر ترفع عليك وتدعو خلاص وتقول هذه الصلاة؟ لا. الزكاة في اللغة النماء وهكذا. لكن كل هذه الألفاظ خالق اللغة وصاحب الشرع سبحانه وتعالى نقلها عن موضوعها إلى معنى آخر. فإذا جاءت الشريعة فلا ينبغي أن نتمحك في اللغة. والشريعة جاءت بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. إيه الدليل؟ طيب قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد أجمع العلماء على أن المراد بذلك الذين استقبلوا بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام، فشق ذلك على الصحابة وقال ما بال أصحابنا ماتوا قبل استقبال القبلة، فنزلت هذه الآية. فالمراد وما كان الله بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. سمى الصلاة إيمانا، وهذه لن تجدها في أي عمل آخر. يعني مثلا حب الأنصار من الإيمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهكذا. لكن سميت الصلاة نفسها إيمانا وهي تشتمل على إيه؟ عمل القلب واللسان والجوارح، صح ولا لا؟ الصلاة بالذات تجتمع الأعمال الثلاثة، عمل القلب واللسان والجوارح. يبقى ده دليل مهم جدا من كتاب الله عز وجل. طب في السنة احنا حافظين كلنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مش ده عمله، والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. بكل هذه الأعمال تسمى إيه؟ إيمانا. كذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلي بالك بكلمة عن الإيه عليه الصلاة والسلام، الإيمان. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، من المغانم التي تكون في الحروب تؤدوا الخمس. كل دي أعمال ولا لا؟ أعمال. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، أي الإيه؟ الأعمال. قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور صلوات الله وسلامه عليه. محل الشاهد أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. لكن بقية الحديث الإجابات بتتنوع، بتنوع أحوال السائلين أو أحوال الناس. يعني إن كان مثلا الوقت وقت فقر والناس يحتاجون إلى طعام وما إلى ذلك أو إلى أموال، يبقى يسأل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ماده. طب في سؤال آخر أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. في حديث ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يبقى احنا هنا ايه؟ اخذنا ان مذهب اهل السنة ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. انتهى الوقت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.